جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: أفطرت رمضانين بسبب الحمل والسكري بإذن الطبيب، ولكن فاتني القضاء بسبب تدهور حالتي الصحية، لأني أعاني من جهاز هضمي مضطرب، لا أستطيع الجوع أو الشبع ففاتني القضاء، ما الذي يجب علي؟ هذا يرجع فيه للطبيب، فإن قال الطبيب إن هذا دائم ولا نعرف له علاجا وهذا المرض مستمر، فإن الأخت تنتقل من الصيام إلى الإطعام وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا قال الطبيب إن هذا المرض الذي يستدعي فطرها مؤقت ولكن قد يحتاج 5 سنين، مثل من يجري عملية أحيانا في القلب، يقول له تحتاج 5 سنين ما تصوم، وبعد 5 سنين إن شاء الله تستطيع أن تصوم، مثل هذا يبقى يفطر معذور ولا يلزمه القضاء حتى يزول العذر، فإذا زال العذر صام ما عليه فقط بدون إطعام، ولو مرت 3 رمضانات أو 4 رمضانات فقط يقضي من غير إطعام لأنه كان معذورا. نعم.